تقول الأخت السائلة فضيلة الشيخ معنا على الخط بأن مجموعة من الأخوات طلبوا منها أن تدرسهم أن تقوم بتعليمهم القرآن والتجويد في بيوتهم، فهل تستجيب لذلك وهل خروجها من بيتها فيه شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس في خروجها للتعليم والتعلم شيء، أي ليس في خروجها من بيتها للتعليم والتعلم شيء، اللهم إلا إذا أحست بمحذور شرعي، مثل أن يحصل لها مضايقة في السوق إذا خرجت، أو يكون البيت الذي تذهب إليه كثير الرجال يمرون بين يديها كثيرا، فهنا لا تخرج. ثم الحقيقة أن المعلم ينبغي أن يؤتى إليه ولا يذهب إلى غيره، لأن العلم أجل وأشرف من أن يهدى إلى الناس في بيوتهم. ولهذا يروى أظن عن مالك أنه قال: العلم يؤتى إليه. اللهم إلا أن يكون في الإتيان إلى بيت المتعلم فائدة شرعية فلا حرج.